بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل، قيل عنه ساحر، قيل عنه شاعر، قيل عنه أبتر، قيل عنه مجنون، قيل به جنة، قيل به ريب المنون إلى آخره، في سبيل الثبات على عقيدة التوحيد ونشرها إلى هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل لما ظهر بها ورفعها انكب عليه وعاداه القريب والبعيد حتى ما سلم من بعض أعمال، فكان عبد العزى يتبعه في الأسواق وفي مواسم الحج في الجاهلية، يرميه بالبهتان، يرميه بالجنون، يسبه، يقدحه، ويرميه بالحجارة حتى تدمى قدماه الشريفتان. ورغم ذلك يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتزحزح ولا ينظر خلفه على الإطلاق لتثبيت عقيدة التوحيد، بل إنهم تمالؤوا عليه وفكروا وتبعوا في التخلص منه، فترك بلده وهاجر إلى المدينة في سبيل الثبات على عقيدة التوحيد. تحمل أصحابه الكثير والكثير، أعطيكم على سبيل المثال لا على سبيل الحظ، هذا أبو فكيهة هكذا الضبط واسمه أفلح، هذا الرجل كان عبدا، كان مولى لبني مخزوم، ثبت على عقيدة التوحيد. إنني أتحدث عن عبد في هذه المرحلة لا عن حر، ثبت على عقيدة التوحيد. فكانوا يخرجون به إلى البطحاء ويعذبونه عذابا جما ويتحمل، لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، فيربطونه من رجليه ويجرونه بالحبال حتى يصير عاريا تحت حر الشمس المحرقة، يجرون الصحابي الجريء حتى يتعرى، ولا يزالون به حتى يفقد وعيه فلا يدري ما يقول. وإني أسأل من على ظهر الأرض الآن من العلماء أو من الدعاء أو من الوعاظ أو من الأئمة أو من الخطباء أو من الأمراء أو من الملوك أو من الرؤساء أو من الطيبين أو من أصحاب الوجهات، من على ظهر الأرض يصل إلى ظفر هذا الصحابي الجليل؟ ورغم ذلك تحمل، وما قال إن مصلحة الدعوة تقتضي كذا ولا كذا، بل أعطيك أيضا هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، كان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل ويدخن تحته حتى تكاد الروح أن تخرج من بين جنباته، فلا يتزلزل وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بل هذا مصعب الذي آتاه الله من الجمال ما آتاه، وآتاه من المال ما آتاه، وآتاه من الشرف ما آتاه، وآتاه من العز ما آتاه، ولما ثبت على عقيدة التوحيد جوعته أمه ومنعت عنه الطعام والشراب والريح حتى تخشف جلده تخشف الحية، وثبت على عقيدة التوحيد وهو من أوائل الدعاة الذين تخرجوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قال إن مصلحة الدعوة تقتضي كذا ولا كذا. أيضا هذا هو خباب ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان مولاه لامرأة مخزومية، لما ثبت على عقيدة التوحيد فعلت به الأفاعيل وعذبته حتى أنها كانت تكويه بالنار في ظهره، وكانوا يجتمعون عليه فيعذبونه عذابا جما حتى يفقد وعيه، بل إنه يوما كشف عن ظهره لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فما رأى في ظهره مزعة لحم، شو يا ظهر لم يعد به مزعة لحم. وحتى لا أطيل في أمر النماذجي، أختم بامرأة بالزنير وغيرها التي ثبتت على عقيدة التوحيد وفعلت بها مولاتها ما فعل وعذبتها عذابا لا يستطيع العشرات من الرجال في زماننا هذا أن يتحملوا. ومن شدة تعذيبها لها وضربها على رأسها فقدت بصرها. إنها أم لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ولا أحد من أهل الأرض ينتصر لها أبدا، بل إنها معذبة. كانت تعذبها بالليل تعذبها بالنهار فقدت بصرها. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعلوا لها إذلالا من صنف آخر. كانوا يضعون الطعام والشراب ناحية اليمين ويقولون لها إن الطعام والشراب عليه، حتى قالوا يوما ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. حينئذ انتصرت لعقيدتها وقالت لا والله بل إنه الله، ثم دعت قائلة اللهم رد علي بصري، فرد الله عليها بصرها في الحال. ثم ابتلى الله مولاتها المشركة بألم في الرأس فكانت لا تستريح، حتى أنها كانت تضرب نفسها على رأسها ليخف الألم، والجزاء من جنس العمل. هذا عمار وياسر وسمية، الأسرة بأسرها آل عمار، كان المشركون يخرجونهم إلى البطحاء ويعذبونهم عذابا شديدا. انظروا، ياسر هو الوالد، وعمار هو الولد، وسمية هي الزوجة الأم. ماذا جرى؟ مات عمار من شدة التعذيب. وجاء أبو جهل فطعن سمية بحربة في قبولها فقتلها. بقي الولد فكانوا يعذبونه بالصخر طارح وبالتعريض إلى التعذيب طارح وبطرحه في البطحاء طارح، لكن عقيدة التوحيد تبقى راسخة كرسوخ الجبال الراسيات. وإني أقول لأبناء الأمة من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها، أي مصلحة تتحدثون عنها؟ هل تريدون الجنة وأنتم تنامون على الأسرة؟ هل تريدون الجنة تحت برادة المكيفات؟ هل تريدونها في نغم السيارات؟ تريدون الوجاهات والسيارات والأموال وتتحدثون عن مصالح ما أنزل الله بها من سلطان؟ إن المصلحة لا يقدرها إلا أهل العلم الكبار، وما تركوا للخلف شيئا بينوا لنا. لكن إن كان الزحف على العقيدة، إن كان الزحف لتدمير عقيدة الموحدين، لا، هل أنتم جميعا وهل أنا أفضل من أحمد بن حنبل؟ سجنوه 36 شهرا وهو رجل كهل بلغ 70، حتى يقول إن القرآن مخلوق، أو حتى يقر، أو حتى يثبت. لا، عذبوه أجمل وجهه، فكان الدم يسيل من وجهه، حتى قيل له تصلي والدم يسيل من وجهه؟ قال صلى عمر وإن جرحه يثعب دما. وتحمل، بل إني أقول بإذن الله، ابن تيمية ذلك البطل من سجن إلى سجن ومن سجن إلى سجن. لماذا؟ لمناظراته لأئمة المتصوفة، لمناظراته للمبتدعين، لمناظراته لرجال النصيرية، لمناظراته للروافض، لمناظراته لأهل الباطل، لجهاده في سبيل الله، حتى مات مسجونا وهو بسجن القلعة. مات في السجن وهو يتلو قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، وطردي من بلدي سياحة في أرض الله، وقتلي شهادة في سبيل الله، أنا بستاني في صدري وجنتي، فروح معي حيث رحت. ابن تيمية حتى أنه ما تزوج، من مناظرة إلى مناظرة، من جهاد إلى جهاد، من سجن إلى سجن. هل أنتم أعلم من ابن تيمية؟ تبا لمن قال أعلم. ابن القيم صمد وصبر وعذبوه وفعلوا به الأفاعيل وأركبوه الحمار بالمقلوب، وثبت ولم يقل إن مصلحة الدعوة كذا ولا كذا. العز بن عبد السلام الذي يستدلون بقضية المصلحة من كتابه الأصل، ها سجن وطرد ونفي حتى دبروا له القتل من قبل المماليك، وثبت على عقيدة التوحيد. أحمد بن ناصر ثبت ولم يتزلزل، عذبوه فعلوا به الأفاعيل، فصلوا الرأس عن الجسد، وعلقت الرأس 6 سنوات في سمراء وكان الجسد في بغداد، وثبت رحمه الله. وغير هؤلاء الكثير والكثير. من أجل ذلك أقول: لا بد وأن نستيقظ، إن ثمن الجنة غال، وإن الزحف على عقيدة التوحيد يأتي من البعيد والقريب، يأتي من الحابل والنابل، يأتي من أعداء الأمة من كل مكان، وإن أهل الديار نيام. أو ما كفان أمر الدراويش الذين يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، وعبدوا أمواتا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ورغم ذلك الأمر يمر علينا يسيرا سهلا، ثم تأتينا طوائف وطوائف تغزو ديارنا وعقولنا وعقائدنا، هم على الباطل وصاروا يرعبونا، كالبهائية والأحمدية والروافض إلى آخره. وإن أقلام الطابور الخامس تعمل لهؤلاء آناء الليل وأطراف النهار كالسوس الذي ينخر في عظام الموحدين. من أجل ذلك أقول: إن عقيدة التوحيد غالية غالية، لابد وأن نبذل في تحصيلها كل شيء. فإن الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه، ومن كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خرجوا ولم ينتظرهم، بل هم خرجوا ورفعوا الراية ونشروا التوحيد في كل أرض، وسفكت دماؤهم وتناثرت أشلاؤهم في معظم البلدان. من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء الرحيم الرحمن والانتصار لعقيدة التوحيد. إنهم ضحوا بكل شيء وأوصلوها لنا صافية نقية تقية لا غبار عليها، أما نحن فسرعان ما نتغاضى ونهمل وندمر ولا نعمر، ونخرب ولا نبني. ثم بعد ذلك ماذا نقول ربنا جل وعلا؟ ماذا نقول لربنا جل وعلا؟ أيها الأحبة في الله، إن رجالا حملوا لنا عقيدة التوحيد التي جاءت صافية من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا، نعم أكرر، جاءت صافية من كتاب ربنا من القرآن الكريم، نعم إنه لقرآن كريم، من هذا الكتاب الذي هو بمثابة النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، من هذا القرآن الذي لا يأتيه التحريف لا بالزيادة ولا بالنقصان ولا بالتغيير ولا بالتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب الذي وعد الله بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ذلك الكتاب الذي يحمل الهداية للبشرية بأثرها، من قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ذلك الكتاب الذي يحوي نبأ الأوائل وخبر الأباعد وما يكون بيننا، وفيه النجاة ولا نجاة في غيره أبدا، من خلال الحديث الذي صح موقوفا على علي ولم يصح مرفوعا إلى النبي، أؤكد إن الحديث عند الترمذي في الجامع ليس صحيحا كما قال الذين قاموا بتخريجه، لم يصح مرفوعا، بل انتبه، صح موقوفا على علي ولم يصح مرفوعا إلى النبي، تكون فتنة كقطع الليل المظلم مثل هذه، رافض أحمدية بهائية شذلية مش كل ده، تكون فتن كقطع الليل الماضي، قال وما المخرج منها؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القوي، وهو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب الذي نؤجر على النظر فيه مع القراءة، كما قال أبو عبد الرحمن، أصحح الحديث إنما هو من قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وليس كما قال من قام بالتحقيق، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى آخره، وأكد صح موقوفا على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أقول إن رجال نقلوا إلينا عقيدة التوحيد من هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأيضا نقلوا العقيدة لنا من خلال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يقل ربنا جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والذكر هنا هو السنة، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إلى آخر الأدلة الكثيرة التي تبين مقدار السنة وعظمة السنة. يقول قائل: دخلها التحريف والزيادة والنقصان، فهذا ضعيف، هذا مكذوب، هذا باطل إلى آخره. أقول إن الله قيض للسنة رجال ذبوا عنه وغربلوا أحاديثها، فحملوا النقي التقي ثم أبعدوا الضعيف والمكذوب. وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ولذلك حينما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لو أن السنة ما كانت لتطهر من الكذب ما قالها النبي بكلام الوحي، قال وسنتي. وفي ذلك دلالة على أن السنة ستصل إلى الأمة كما يصل القرآن بعد إبعاد الكذب عنها وتنقيتها وغربلتها. أيضا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله مع، أي السنة ومثله مع، دل ذلك على أن السنة إنما هي وحي، إنما هي وحي، وأن شريعتنا تستقى من الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن رجال قيضهم الله لتلك المهمة نقلوا إلينا القرآن من ألفه إلى يائه، من فاتحة الكتاب إلى الناس، دون تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان، نقلوا لنا القرآن رجال قيضهم الله لهذه المهمة. ولو شككنا فيه وقلنا بقول الروافض حينئذ لقلنا إن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول، إذن فالقرآن لا يعتمد. ولكن الله وعد بحفظه في الصدور والسطور، وقيض الرجال الأمناء العجول الذين حملوا القرآن وحملوا السنة إلينا. والله ما حملوها خفيفا، ولكنهم ضحوا في سبيل تأديتها إلينا بكل شيء. انظروا إلى عدد شهدائهم وإلى جراحاتهم وإلى السهام التي نالت من أبدانهم وإلى السيوف التي مزقت أيضا في أجسادهم وإلى الرماح التي توغلت في ضلوعهم، ورغم ذلك نقلوا إلينا الكتاب والسنة. لا يجرؤ أحد على أن يتهم أبدا أبدا سنة النبي التي بلغتنا بإفك أبدا. استمع إلى هذه الرواية، والرواية صحيحة مسندة، أن رجلا من الروافض قبحهم الله كان يجلس في مجلس علم، واستمع إماما من أئمة السنة يتلو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع. فسخر وقال: أي ملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؟ هل تضع الملائكة أجنحتها الآن؟ والله لأضعن المسامير في نعلي ولآتين المسجد غدا حتى أطأ أجنحة الملائكة بنعلي. قال: وجاء الرافضي في اليوم التالي ودخل بنعله المزعومة، أقسم الراوي أنه ما أن دخل بقدميه حتى يبست قدماه فصار مشلولا إلى أن هلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا، فإني أقول إن الله قيض رجالا عدولا فنقلوا إلينا العقيدة من كتاب الله ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع مخلوق أن ينال من هؤلاء وإلا كانت عليه العاقبة في الدنيا والآخرة. واستمعوا حتى لا أطيل عليكم في هذا الحال. هذا هو سعيد ابن المسيب، والرواية ذكرها ابن أبي الدنيا مسندة صحيحة في كتابه الطيب مجاب الدعاء. ماذا جرى له؟ ندين صديق قال له يدن مني فدنا، قال انظر إلى هذا الرجل هناك، فنظر إلى رجل من بعيد قال أراه، قال انظر إلى وجهه قال يا سبحان الله إن وجهه أسود من الفحم وإن بدنه أبيض من الأبيض من اللبن وإن بدنه أبيض من اللبن أكرر إن وجهه أسود من الفحم وإن بدنه أبيض من اللبن، الوجه أسود. قال عجبا، فقال له سعيد أو تدري لماذا؟ قال لا أدري. قال أتاني هذا وقال لي إني أمقت أبا بكر وعمر، ثم لعن أبا بكر وعمر. قال فدعوت الله أن يسود وجهه، قال والله ما انتهى المجلس حتى اسود وجهه وصار كالفحم كما ترى. ولذلك إن الأمر عظيم يا جماعة، وإن الخطب جسيم، وإن الروافض أنشأوا من الفضائيات ما زاد على 49. ولذلك فإني أدعو الآباء والأمهات لمنع الأولاد من مشاهدة هؤلاء المقبوحين الملاعين. لماذا؟ حتى لا تدخل الشبهات في صدور هؤلاء. ثانيا، لأن سماع اللعن على أصحاب النبي إذا طن بالأذن استتاغته بعد ذلك، وهذا دمار ما بعده دمار. استمع معي، ذكر الخطيب رحمه الله في تاريخه أن إماما من أئمة السلف روى حديثا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان رافضي يجلس في هذا المسجد، فقال رافضي إنا لا نعتمد أبا هريرة فهو كذاب، ولعن فيه. انظر، يقول الخطيب رحمه الله من فض المجلس ولا انتهى حتى سقطت حية عظيمة من سقف المسجد عليه، فجرى الكل أما هو فأخذ يصرخ وهي تجري خلفه، ما تركته حتى قال تبت إلى الله من سب أبي هريرة. ورحمة بالجالسين في الحر الشديد بالخارج، فإني سأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم انصرنا ولا تفضحنا. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم عليك بالأمريكيين الصليبيين، اللهم عليك بالأمريكيين الصليبيين، وعليك باليهود الملاعين، وعليك بالروافض المجرمين، وعليك بالروافض المجرمين. اللهم أرنا في أعدائك ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان. اللهم نجي المسلمين من آل السنة من شر هؤلاء المجرمين. اللهم عدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم بارك لنا في أمرنا، وبارك لنا في كل ما أتيتنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في نسائنا وفي أولادنا وفي كل ما آتيتنا، واحفظ بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. قلت إن الله قيض رجالا عدولا نقلوا إلينا الكتاب وصحيح السنة، ونقلوا إلينا العقيدة صافية نقية تقية من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع قادح ولا مجرم أن ينال من هؤلاء العدول، وإن نال فإن الله جل وعلا يعاقبه في الدنيا والآخرة. واستمع، يعني اجلسوا يا جماعة قد استطاع عشان تتم الفائدة، الله يبارك فيك. واستمع يرحمك الله إلى هذا الأمر. هذا سعد بن أبي وقاص خرج يوما من المسجد فلقيه رجل فقال: يا سعد، إني أمقت عليا وطلحة والزبير. ركزوا معي، ركزوا معي يرحمكم الله. قال: يا سعد، إني أمقت عليا وطلحة والزبير ثم سب الثلاث. يا جماعة، ده بيفكرني بالبسطاء من أصحاب القلوب المريضة والعقول الخفيفة الذين يتناولون العلماء ويتطاولون عليهم. أين هم من هؤلاء وهم لا يدرون واقع أهل العلم على الإطلاق؟ ركزوا معي مرة ثانية. ثم سبه فقال: سعد، اتق الله. قال: لا، أو تهددني؟ فقال له سعد: سأدعو عليك. قال: أو صدقت نفسك لما قال الناس إنك مستجاب الدعوة؟ ادعو علي. فقال سعد: اللهم إن كانت قد سبقت الحسنى منك لهؤلاء الثلاثة فأرنا فيه آية. فضحك الرجل وسخر من سعد وخرج. فجاء بعير قد ند، لسه خارج من المسجد كده، جاء بعير قد ند فارد بجري، انظروا، فضربه برجليه الاماميتين ثم انكب عليه حتى مزقه إرهابا. مش ضربه أماشي، لا، فضل يضرب برجليه الأماميتين فيه حتى مزقه، وكانت آية فضلا عن العذاب في الآخرة. ولذلك يا جماعة، ما أحلى ما قاله الثوري رحمه الله كما جاء في ترجمته في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي مسندا. اسمعوا اللي معايا: لا نريد تذويبا ولا تعويما لعقيدة التوحيد. ولذلك حينما يقول شيخ: الشيعة إخوان لا نعلم عنهم إلا الخير، إخوانه هو فقط، ويأتي آخر ويقولهم أتقى لله منا، يتحدث عن نفسه لا عن الموحدين. وحينما يأتي آخر ويقول: المصلحة لا تقتضي كذا، نريد أن نكون جميعا ضد اليهود. ضد من؟ هل آتي بحية سامة وأضعها في جيبي وأقول إني متجه لقتال رجل بعيد؟ الحية ستقتل قبل أن تتحرك. هذا سرطان، هذا سرطان. والله يا جماعة، أمس وانظرها في موقعي، أرسل إلي إمام عراقي صديق أمس موجود عندي في الموقع صورة، يعني طالب علمي كان بيدرس عنده 20 سنة، هذا الولد قد خلاته وخواله أهله شيعة يسبه في الصحابة رضي الله عنه. الولد من غيرته أم جايب زي بتقول قماشة كده مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله رضي الله عن أصحاب محمد ووضعها على جبهته. شوفوها 27 سنة اجتمع عليه الرواح ومعهم جد أمريكي لعنه الله. شو اللي جاي؟ طرحوه كبلوه من يديه تحت ظهري وطرحوه على ظهري وكبلوه من رجليه. شوف الشيء الضخم اللي واقف وحاطط رجله على صدر هذا الشاب وجاي بالسكين وبيذبح بدم بارد. والأمريكي اللي معه يضحك يذبح في هذا الشاب في 20 سنة يذبح هذه كذا كانوا بالسلة كده وحطت رجله على الصدر. هؤلاء نتعايش معهم، هؤلاء نقول إنهم أتقى عند الله منا. ألا تبا وتعسا لكل جاهل يدعي العلم ويدافع عن هؤلاء، إما أنه عميل وإما أنه جاهل يجب أن يريحنا من همه وجهله. هؤلاء لو تمكنوا من الأمة ما تركوا عليها ولفعلوا كما قال الخميني عليه من الله ما يستحق لهدموا مكة والمدينة ونسفوا الكعبة. هؤلاء أنجس من الكلاب النجسة الضال. ولذلك أهو ما تقوليش بقى شيخ من الزمان دي أو عالم من زماننا، مش كل واحد عمل لي بقى شيخ. هذا سفيان الثوري كما جاء في ترجمته مسنادة عند الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قالوا له ما تقول في من سب أبا بكر وعمر؟ مش بس قال في القرآن بالتحريف أبدا، ما سألوش عن كده، لا قالوا بس أسألوا عن التحريف في القرآن ولا على أنه اتهم أم المؤمنين بالزنا ولا قال لا، سؤال واحد بس ما تقول في من سب أبا بكر وعمر؟ زي واحد عندنا في جماعة مشهورة ده بيسبوا أبا بكر وعمر، عند اختلاف في وجهات النظر احنا نوقر هم كذا هم على خطأ. يا أخي والله لو قيل سب أمك لقامت الدنيا ولم تقعد، ولو سبك يا حقير لقامت الدنيا ولم تقعد، ولو اتهم زوجك بالزنا يا حقير لقامت الدنيا ولم تقعد، ولو اتهم ابنتك بالزنا يا لعين ما قامت الدنيا. إنما لا، هذا اختلاف تفاوت. قيل للسفيان الثوري ما تقول في من يسب أبا بكر وعمر؟ قال كافر ولا كرامة. احفظوا معي وراجعوا من ورايا، قال كافر ولا كرامة. قال يزار؟ قال لا. وإن مرض؟ قال لا يعاد. وإن مات؟ قال لا يغسل ولا تصلوا عليه ولا تدفنوه في مقابر المسلمين. قالوا إذن ما نفعل؟ قال جروه بالعصي وارموه على حجارة. أكل لنجاسة بالعصيان وارموه على حجارة ولا كرامة. بل هو مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ماذا يقول في الروافض؟ قال كفار. قال وما السند؟ قال ألم يقل الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه؟ ها ها دول الرجال اللي هنا خيفتني خليك كده همة ها محمد ايه والذين معه اي متبوش كده ده الناس ضعفه أشداء الأشداء ايه على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. بيتكلم عن مين؟ أصحاب النبي. تراهم ركعا ايه سجادة يبتغون ايه فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ها كمل ها؟ من اثر ايه السجود. ذلك مثلهم ومثلهم في الانجيل كايه كزرع اخرج شطأ فازره فاستغلى ها فاستوى على سوق بعدين كررها مرة ثانية ليغيظ بهم الكفار. إذن الذي يغتاظ من أصحاب محمد هم الكفار. قال أحمد رحمه الله من رواية عبد الله بن أحمد رحمه الله قال وهذا استدلال طيب مبارك من مالك رحمه الله. ما هو اللي يتغاظ من الصحابة ويلعنهم ده الكافر ليغيظ بهم الكفار. ربنا قال كده. وهذا هو الإمام العلام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة. انظروا وهو في مناظرته الشهيرة مع النصارى مع القساوسة، وقال لهم إن كتابكم محرف بشهادة القرآن. قالوا وأنتم الشيعة يقولون إن كتابكم محرف، بيقولوا ابن حزم والشيعة يقولون إن كتابكم أي القرآن محرف، فماذا تقول؟ قال أما الشيعة الروافض فليسوا من الإسلام ولا من المسلمين في شيء. احسبهمش علينا، قال هم كفار ليسوا من الإسلام ولا المسلمين في شيء. بجيب لك القول المطلق، طبعا فيه تفصيل بعد كده علمي، لكن بجيب لك القول المطلق لأئمة الأمة. ولذلك حينما يسب أبو بكر أو عمر أو عثمان ويستمع ذلك إنسان ولا تعتريه النيران في أعضائه أو أوردته أو شرايينه، فاعلم أنه لا حظ له في الغيرة على دين الله، لا حظ. ومن استمع الكلام البذيء في أم المؤمنين لا حظ. ولذلك أقول لكم كلمة، أنتم تعلمون تماما أن هناك تقاطع، لا أريد التوضيح أكثر، بمعنى أننا الآن عندنا شيء من الحرية نتكلم فيه عن عقيدة القوم، لكن ربما لا يكون ذلك غدا، ربما لا يكون ذلك غدا. هي أمور زعلوا بيبقى من حظنا والحمد لله، نوع قربوا مصيبة مع الشهادة. ولذلك فإني أنصح نفسي وأنصح الدعاة والوعاظ والأئمة والخطباء والعلماء بأن يستثمروا الفرصة وقاية لعقيدة القوم، لعقيدتنا من زيف هؤلاء. ويا جماعة خذوني في المنصورة الشباب، أو تعرف في حسينية، حسينية في المنصورة، أنا عارف إن في شيعة كثر بس حسينية، قالوا عمارة كاملة، عيال جايين من أوروبا ومعاهم دكتور فاشل طول عمره في التشيع يعني في المنصورة، أنا بعتبره مريض نفسي، فترة كان سلفي، فترة بقى إخوان، فترة بقى صوفي، الوقت بقى شيعي، قالوا فترة وإيران عمل له قاتل. المجموعة دي كثر قعدوا في الحسينية سب في أبي بكر وعمر وفي الطاهرة المطهرة أم المؤمنين. والله لولا أن حجبني الشباب ما كنت أدري ما سيحدث، فأقسمت إما الزوال لجمع هؤلاء وإما لقاء الله جل وعلا. فالحمد لله قام المسؤولون وهذه تحسب بالهجوم عليهم في تلك الليلة لما علموا ما قلت، وقبضوا على المجموعة بالكامل وتأتيهم أموال من الخارج. يا جماعة هناك بوابات مفتوحة لهؤلاء، والفقر عندنا في مصر فظيع، لذلك بنقول لك دعم المسجد عشان دعموا الفقر. بيجي العراقي النخس الشيعي أو البحرين النخس الشيعي أو الكويت النخس الشيعي أو السعودي النخس الشيعي، أي جنسية شيعي يجي مصر، عالك معنا مصر ناس بطيخ العواطف، هنزل عليهم أتجوز لا بيسألوا لا شيعي ولا سني ولا يعرفوا حاجة، آخر حاجة يسأل عليها الدين. ولذلك تزوجوا نساء كثيرة في المحافظات، يجي بعد كده بخلاها شيعية، أبوها بيبقى شيعي، أخوها بيبقى شيعي إلى آخره. حتى الأصدقاء، جاءتني أخت مزدلة في زوج لحيته كده، جلس مرة والثانية أثنى عليه والثالثة قال لا لا لا الزوج ده حرام عليه بيفتري على هؤلاء، والرابعة أتى بصورة نصر الله ووضعها في البيت، والخامسة صار يسب أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعدين يا جماعة وبعدين هنسكت زي ما ترجع للعهد الفاطمي ثاني وتتحول البلدة إلى دولة شيعية؟ ما الفقر بساعد، كده شعب عواط. شفت عملوا ايه في الحسين؟ يا وكستي يا في الحسين عملوا وقام بقى جنبه شويه الدراويش زي اللي في القاهره قبضوا عليه شيخ الطريقه الملعونه مش ذاكره عشان ما ينفعش عليه قضيه. اللعين جاي لواحد سوري بفلوس شيعي واحد من الشرقية أسأل الله أسأل الله يرايح الإسلام منه طول عمره بيدعو للتشيع بقوة عنده. وبعدين عاملين مجسم للحسين وإنه شال الطفل بتاعه والطفل واخد سهم كده والدم بيسيل وإذ ياخد العهد قاعد ياخد العهد على أتباعه الرعاعة بأنهم يكونوا شيعة تابعين لهذا الفكر. دخلوا طبعا اعتقلوها الحمد لله خذوا المجموعة بس منفعش مجرد اعتقال منفعش تخرج وقضية منفعش. هذا الفكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حتى ولي الأمر لا يجوز له أن يتهين به بسبب عائشة موضوع منتهي كافر خلص. هذا بالقرآن محرف هذا بيناه حتى قناتهم هم لهم 49 قناة قناة الإخوة اتصلوا على مرح الحق شوف واحد سوداني شغال عليه سب في الصحابة سب في أم المؤمنين والرسائل كلها تثبتها مش معنى دول يتكلموا ولما نيجي نتكلم حاجة تقوم الدنيا ولا تقف. إذن الدور يا جماعة مش دور فرد كلكم عليكم مسؤولية وإلا هنلاقي الخطر والله ما بيرحمه مش هيقولك نبدأ بالزغبي بيك وبي وبالجميع. شفتوا في العراق ذبحوا 1,200,000 من النساء والشباب والأطفال مساجد حرقوا أكثر كما قال لي الأخ من 3,000 مسجد وكانوا يبدأوا بالمصاحف بالنعال كده بالنعال على المصاحف ويحرقوهم ما عندهمش. انت مسلم سني انت حتى لو قلت له انا اسمي حسين انا شيعي انا شيعي يفضل يعذب فيك لما يعرف من اي حد انك سني ما رضاش يقتلك كده بسهولة لا يتشفى جواه نار زي ما حيوان شيعي بعث لي امبارح من العراق على الايميل بتاعي يقول لي طيب لما احنا الشيعة اللي قتلنا الحسين انتوا كنتوا فين ما انتوا اللي كذا وانتوا اللي كذا كلام سم سم بالجهالة دلالة على اني لسه سطور القمة لي احب النار. ويا جماعة انا اوجه النداء اولا للمسؤولين اسأل الله ان يهديهم لطرد الملاعين الشيعة العراقيين وغير العراقيين من 6 اكتوبر ومدينة نصر وهذه امان وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته اطردوهم ولا كرامة اطردوهم هم هم هم ضمار هم عار في هذه البلدة وإن بقوا سيكثر العدد وأقسم بالله تتحول مصر بعدها إلى عراق وتتناثر الأشلاء وتحرق المساجد وتحرق المصاعد. آن الآن التطهير نطهر أرضنا من الشيعة وأنا بقول لكم كل اللي يعرف شيعي يدلنا عليه ناخذ مراحلنا معاه بالمناظرة بالمجادلة بكذا بعد كده يتربى تربية بالحسنة لأن البلد كده هذه خطورة انتم مش حاسين بالأمر لسه خطورة. أكبر طريقة مدعو صوفية اندمجت معهم افتحوها في النت وتشوفوا حتى في العبادة وفي كل شيء بقية الطرق ما نقول تهل تروح لشيخ الطريقة أكبر رأس في الطريقة هنا في القاهرة عند درب الأتراك ولا في الشرقية ولا في أي عد تلاقي لمؤخذة جاموسة قاعدة كده جاموسة واحد يقول له من باب الجرح التعليل فمثله كمثل ايه كلب تحمل عليه يلد كمثل الحمار ايه دول بقى ولا حتى يحمل حتى ورق قاعد لاعب كده وجايبين له الشيش ونصلي لك صلي صلي ها ما فهمش فهمش ليه يا عم انا الوقت دقيقتين هبقى في الكعبه وبعدين من غير وضوء ببقى قدام كده بصلي قدام كده يضلموا له الحته يطلقوا البخور ده هناك الوقت ده بيشرب شيشه وبيشرب حشيش وبخش عليه الحريم بيقفل عليهم وصايع ومجرم ما هوش حافظ آية من كتاب الله حي وهو وبيستغيث بالأموات وعلى شرك مطلق وتلاقيه بعد ما يشرب البخور بقى ويخش عليه ايه لسه واصل مكعب الوقت بيضحكوا على مين والله بيضحكوا عليه انا بتعجب للملايين اللي بتتبع دول اين العقول ما هو كان يقول لك اللي عايز ينضم الطريقة لما يجي داخل المفترض يسيب عقله جنب النعل بره لانه ما ينفعش جوه ما ينفعش انا بقسم لكم بالله بالله ان انا دخلت عليهم لمناظرة بسيكم واحد معك كم شهادة كم شهادة وانا داخل كده لقيتهم يما القمر على الباب وشغالين ايه دي عم ايه عم تستهزئوا بي قال لا ده الورد بتاعنا ايوه والله الورد قالوا ايوه انتوا اهل الظاهر احنا اهل الباب يما القمر يعني يما النبي على الباب النبي معانا اهو اهو شايفه دول مش شايف حاجه قال احنا شايفين وها بنستأذن نفتح ولا ندخل ديدي ديدي وثمانية مليون والاستاذ الدكتور فلان استاذ الدكتور فلان في جامعه الازهر ويبقى على الهوى ولك السيد البدوي المها الذي اذا دعي في البر اجاب واذا دعي في البحر اجاب واذا دعي في الجو اجاب الله يحرق ويخلصنا منه طبعا ما تعرفوش انا اقصد مين ديه ولا الاولان انا بدأ على واحد منهم ولا هتلاقي قضية الصبح المهم طب بالله عليك ده اجاب يا اخي ده ربنا قال لي محمد صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون ده لما انقطع المطر على طول عمر توسل بدعاء العباس تعالى يا عباس إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن نتوسل بك يعني بدعائك ادعو يا عباس ثم كان راح للنبي ما تقوليش البدو بقى النبي أو إنما أبدا ما يملكش حاجة ما يملكش حاجة إنما دي يسخن في الدرويش يا ولذلك لقيت للأسف الشيخ كنت بحترمه في العلم برضو من دول بس لقيته مخرف في الموقع لقيته كاتب السيد الكذا ده من آل البيت من مكة ثم اتجه إلى فاس بالمغرب يا كذاب ده هو ولد بقرية فاس بالمغرب سنة 595 وقل بداية 596 يعني اتولد في المر يعني مش يعني اتولد هنا في فاس واتولد في مكة في وقت واحد عشان يلزقوا في مكة ولد ده من سلالة النبي يا جماعة يا جماعة أنا لنا أن نعود وأن نتوب والمسؤولية عظيمة أنتوا مشان الوحدة اشتغلوا يا جماعة اشتغلوا فوقوا الدرويش دول هم بوابة الشيعة في مصر هم بوابة الشيعة رحت أزور واحد طيار شيع الصوفي المهم اثنين واحد المهم قالوا لي عليه بينفق وعنده بقى مسؤولين من اللي هم ما تسمعش إلا عنهم في البتاع قعدت معاه قالوا احنا عايزين نقعد مع الزغب يعني بالمعروف مش عايزين ناخد ضده موقف قعدت هنا عندكم مصر الجديدة قعدت بعدين قعدت لقيت واحد في وشي كده قال لي ده المستشار فلان من كذا لقيت العام المستشار ده بيعمل لي حواجبه برأس هذا بصيت ورايه ما لقيتش حد والله حصل كده والله زي ما بقولك قلت بقى بيعمل لاني ببص لقيته بيعملها لي قوي الله شويه ورقص حاجب واحد وقف الثاني اي والله دي كنا انا باين دخلت غلط والحكايه النهارده شويه العفاريت دول هيعملنا مصيبه هيذبحونا قلت له تعال لا هو بيعمل لك ايه انا ده احوال ده حال يابا طول حال ايه قال بيبقى النبي قاعد جنبك وهو بيبصص له كده من حبره لا عليك ده عقيده ده عقيده القوم اللي عليها لا وفلان ب وفلان ك لا حول ولا قوه ربنا يهديهم ربنا يهديهم غفر الله لي ولكم السلام عليكم